هذا تسقط ولايته، ما عاد يصير له ولاية، ما يصير له ولاية. قال فإن عضل الأقرب، فإن عضل الولي الأقرب بأن إيه؟ بأن منعها كفء رضيته، هي رضيته الزوجة المخطوبة راضية بهذا الرجل، ورغب يعني رغب به بما صح وهو مرغوب فيه، ما في يعني شيء لا في دينه ولا في خلق، ما في شيء من هذا، بما صح مهره يعني بمهر، وإن كان المهر أقل من إيش؟ أقل من مهر المثل، لأن النكاح ما هو بيع وشراء، ما هو بيع بيت أو بيع سيارة، الإنسان ما يبي ينقص عليه من الثمن شيء، هذا النكاح ما ينظر إلى المهر، ما ينظر إلى الرجل، ينظر إلى الرجل وينظر إلى المرأة، ما هي المسألة مسألة معاوضة، مسألة بيع وشراء، مسألة يعني مصاهرة، مسألة قرابة، مسألة يعني رحم وصلة، فالإنسان يختار يعني رحيمه ونسيبه وصهره مهما كانت الحال، ولو كان يعني سلم من عنده يريح نفسه ويريح موليته. هذه أما تبيع بيته، تبيع عرضه، تبيع سيارته، تبيع بقرته، نح هذا عوض مالي، أنت ما تبيع إلا بقيمته، ما تبيع إلا بقيمته لأنه أعواض مالية. لكن العقد النكاح لا، ما ينظر فيه إلى المادة، ينظر فيه إلى من تصاهر، من تصاهر ومن تراحم ومن تقارب، هذا هو. فإذا صار مهر ولو كان قليل، ولو كان أقل من مهر المثل يكفي، خيرهن أبركهن خير مؤونة. قال فإن عضل الأقرب بأن منعها كفء رضيته ورغب بما صح مهرا أو لم يكن المهر أقربا أو غاب زوج الأبعاد، عاد يجي دور الأبعاد، إذا ما وجدنا له عذر، ما وجدنا له عذر ولا وجدنا له مسوغ، وإنما هو بس عناد أو حسد أو كراهية أو نحو ذلك، قلنا له إن كان عندك شيء يعني تجرم فيه هذا الرجل أو تقدح فيه هذا الرجل الخاطب، هذا لا بس. وأما إن كان بس هكذا في ولايتك راحت، مالك ولاية، وتصير الولاية لمن بعدك، إذا كان أخ يكون للأخ الثاني، إذا كان لأخ شقيق رحنا للأخ لأب، إذا كان ابن عم رحنا لابن عم من أبعد منه، وهكذا تنتقل الولاية من هذا تنتقل لمن هو أبعد منه، لأن هذا عضل، ومدام عضل سقطت ولاية. قال فإن عضل الأقرب بأن منعها كفء رضيته ورغب بما صح ويفسق به إن تكرر، يصير فاسق إذا منه خطبها واحد ورد، ثم خطبها الثاني ورد، ثم خطبها الثالث ورد، يعتبر فاسق. وعند الفقهاء إن الفاسق لا يصح عقد، لا يصح يكون ولي، هذا معنى قوله ويفسق به، يعني بمعنى أن حتى سقطت ولايته، لأنه أصبح يعني غير يعني لم تتوفر فيه شروط ولاية الولاية. هذا على كلامه، احنا قلنا ان الفسق انه على قول الجمهور انه ما يسقط الولاية، لكن هم يقول ويفسق به، ما دام انكم قلتوا ويفسق به معناه انه عاد ما صار له ولاية. ولهذا قال ورضيت ويفسق به ان تكرر، اذا تكرر ثلاث مرات اصبح فاسقا ولا ولاية له. هذه ناحية عضل الاقرب، أو لم يكن الأقرب أهل، كونه صغير يعني فيه أخوها الشقيق لكن صغير ب 14 سنة ما بلغ، أو 13 سنة ما بلغ، وفيها أخوها من أب، نعدل عن أخيها الشقيق إلى أخيها من الآب، لأنه ليس هذا أهل. قال أو لم يكن أهل، أو كان فيه ولكن كافر، هي مسلمة وإذا مسيحي وإذا نصراني إذا يهودي إذا بوذي، أو كافر أو فاسقا يعني على القول ذاك، لها أخوان، أخ شقيق وأخ من أب، لكن الشقيق فاسق والأخ لأب مستقيم على القول هذا، أو عبد لها أخ لك الرقيق ما يملك كما تقدم لنا، أو غابة، كل هذه الأشياء زوج الأبعاد. نأخذها واحدة واحدة، يعني طفل طفل أو يعني صغير دون البلوغ ما له ولاية، نجيب الأقرب، نجيب الأقرب منه. كافر نجيب الذي بعد، فاسق على القول نجيب الذي بعد، عبد نجيب الذي بعده، يعني نجيب الولي الذي هو أبعد منه، لأن هذا ما صار له ولاية، صار ليس له ولاية، ما دام الصغير أو كافر أو فاسق أو عبد ليس له ولاية. ما نقول إن عندنا ولي، ما بي ولي ما دام أنه ليس أهل لهذا. أو غاب الأقرب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة فوق مسافة القصر أو جهل مكانه، الجواب كله زوج الحرة الولي الأبعاد. أو كان لها ولي لكن بعيد، بعيدا عنه ما نقدر نتصل فيه، ما نتصل فيه، يعني خصوصا في الزمان السابق ما فيه لا برقيات ولا فيها هواتف ولا في شيء ولا كذا ولا طائرات ولا كذا، وفي بلد بعيد الاتصال فيه صعب، الاتصال فيه صعب. هنا تسقط ولايته ويزوجها ايش؟ الابعاد، الابعد هو الذي. ولقال او غاب غيبة منقطعة مقطوعة لا تقطع الا بكلفة ومشقة، يبي اسفار يبي روح جي كذا فوق مسافة القصر، او جهل مكانه ما ندري عنه، غاب ولكن ما ندري هو قريب او بعيد، بحثنا عنه وفتشنا عنه ولا وجدنا. ايضا تكون الولاية للابعاد، تكون الولاية للولي البعيد، لان الاقرب هناك المعدوم. مثل زماننا هذا يعني تغيرت الاحوال، يعني ما مثلا لو فرض انه بامريكا أو بأي بلد أو ببريطانيا أو بأي بلد سهل الاتصال عليه، خصوصا إذا كان معلوم مكانه وعنده هاتف وعنده كشاكل، يمكن مراجعة، يمكن مراجعة. وإلا في زمن قريب يعني لو كان بالرياض كان بعيد، وكان في المدينة كان بعيد، يوم كما فيه للرواحل وكما فيه للأسفار البعيدة وكان كذا، يعني يتغير. لكن حنا نمسك معنا ضابط وهو قوله لا تقطع مسافة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة، ما دام إن الآن إلا تقطع بدون كلفة ودون مشقة، نتصل بالولي، نتصل بالولي الأقرب ونراجعه، إما أن يأتي وإما أن يوكل وإما أن يسمح ويتنازل عن الولاية، فهذه يكون اللي بعده. لكن في الزمان في الأزمان السابقة يعني كان اللي بجدي واللي بالطائف في كلفه ومشقه الاتصال معه. ولهذا قال لا تقطع الا بكلفه ومشقه فوق مسافه او جهل مكانه، زوج الحره الولي الابعاد، لان الاقرب هنا كالمعدوم، الاقرب الموجود الاقرب هذا مثل المعدوم، هذا ما ادري عنه او صعب الاتصال عليه. لكن على فرض حصل الزواج، قال فإن زوج الأبعد أو زوج الأجنبي ولو حاكم على غير من غير عذر للأقرب لم يصح النكاح. جاء وزوجها أخوها لأب مع وجود أخيها الشقيق، مع وجود أخيها الشقيق، لكن ما راجعوه ما يصح النكاح. زوجها ابن عمها مع وجود أخيها ما يصح النكاح، وحاضر وموجود ولا امتنع ولا تعذر ولا عضل ولا شيء أبدا، هذا ما يصح لأن ليس له ولاية، الأبعد ليس له ولاية. ما دام الأقرب حاضر ولا حصل منه يعني اعتذار ولا حصل منه عضل ولا منع، فتزويج الأبعد هذا على غير صحيح، لأن لا كأنها زوجت بدون ولي، كأنها زوجت بدون ولي. وحنا قلنا إن الولي شرط من شروط عقد النكاح، وجود الولي وتزويج شرط من شروط عقد النكاح. قال فإن زوج الأبعد أو زوج أجنبي، الأجنبي هنا ليس بولي ولو حاكم، من غير عذر للأقرب لم يصح النكاح لعدم الولاية من العاقد عليها مع وجود مستحقها، مع وجود مستحقها. إذا لا يكون له ولاية هذا العقد البعيد. يعني ربما بكثير من الناس يصيرون يكرهون واحد من الأولياء، يصير أخوها الشقيق يكرهون، يروحون لابن عمه يزوج مع وجود، ما يصح. الكراهية والبغض هذه ما لها دخل، ولايته باقي. أو مثلا يعني يزوج مع وجود أخ شقيق، يزوج أخا لأب أو كذا، وهي موضوع خلاف، تزويج الأخ الشقيق مع الأب، الأخ لأب مع الشقيق، وهذا فيها خلاف، ولكن هذا الأحوال، هذا هو الأحوال. يقول: فلو كان الأقرب لا يعلم أنه عصب، نعم عصبته، أو أنه صار أو عاد أهلا بعد مناف صح النكاح استصحابا للأصل، استصحابا للأصل. يعني إيش معنى هذا؟ معنى هذا يقول: فلو كان الأقرب لا يعلم أنه عصبة، لا يعلم أنه جاء وزوجها ابن عمه، زوجها ابن عمه، قالوا: كيف تزوجون لها عمه؟ هذه لها أخ، هذه لها أخ. بعدين دروا إنها إيه، ما دروا إلا فيما بعد إنه ابن عمه، بعد ما انتهى كل شيء تبين إلا ابن عم أقرب منه، زوجها ابن عمه، لكن فيما بعد يوم بحثوا عن النسب ولا لا، قالوا: وجدنا ولد عم لها أقرب من هذا اللي زوجها، أقرب، لكن ما علموا عنه إلا بعد ما تم العقد، ما علموا عنه إلا بعد أن تم عقد النكاح. هذا ظهر، هذه مسألة. نعم. أو عاد أهلا بعد مناف، أو أنه صار، أو أنه صار لها أخو، لها أخو ظانين أنه صغير، على أنه صغير ما يبلغ، بل خطبه والبحث عن الزوج وكذا وكذا وهذا عقده، بهالمدة هذه بلغ صار أهل، بلغ بما هو أثناء أنهم يبحثون، لكن ما دروا أنه صار أهل، أو على فرض أنه كان فاسق وتاب، على قول بهذا. أو عاد أهلا بعد مناف، أو كان رقيق ما دروا إلا بثنا هذه إلا أنه معتق، أو كان فاسق ثم تاب أو نحو ذلك. نعم، يقول: صح النكاح. ليه صح النكاح؟ قال: والله يوم نزوج مستصحبين أصل معنا، فيما إنه ليس لها ولي، ما ترين إن إلا ولد عم قري، نحسب إن زيد هو أقرب الناس له، ما درينا إن عمر هذا إنه أقرب نسب منه، ومشينا مع أصلنا هذا وزوج. هذه واحد. أو إن الولد ما ترين إنه بلغ، ماشيين على أنه الصغير وزوجها ولد عمها، زوجها وابن عمها، ولا درينا أن بلوغه إلا بعد ذلك، إلا بعد تم العقد. أو كان فاسق، قالوا بتاب وهداه الله وما أدري إيش، قالوا ما درينا على أن إنسان ما يصح نكاحه أو كذا، فهذا العقد يصح بهذه الأحوال الثلاثة، لأننا ماشيين مع عصر، وهو إنه ليس لها ولي إلا هذا، ليس لها ولي إلا هذا، فهذا ما درينا إنه ابن عم قريب، وهذا الولد ما درينا إنه بلغ بهالمدة، وهذا ما درينا إنه عتق أو تاب بعد فسقه وزوجها الأول. بهذا استصحابا للأصل نصحح النكاح ولا نبطله، نقول: لا عاد ما دام إننا إيش تبين لنا إن هذولا هم أولى من هذا العاقد نعقد عليها. ولهذا قال: فلو كان الأقرب لا يعلم أنه عصبة، أو لا يعلم أنه صار، أهل، أو ما نعلم أنه عاد أهل أهلا بعد منافي، شيء منافي لعقد النكاح، يقول صح النكاح استصحابا للأصل، يعني مستصحبين وماشين ومستمرين مع الأصل، مع الأصل وهو أن هذا هو الولي. ووكيل كل ولي يقوم مقامه غائبا أو حاضرا، يعني إن الوكيل يزوج ولو كان الأصيل حاضر، يمكن يستحي، يمكن ما عنده جرأة في الكلام، يمكن كذا، يقول الفلان ترى كنت وكيلا عن في تزويج أختي أو بنت عمي أو نحو ذلك، فهذا الولي يصح أنه يعقد ولو كان الأصيل حاضر، ولو كان الأصيل حاضر. ولهذا قال ووكيل كل ولي يقوم مقامه غائبا أو حاضرا أو حاضر، بشرط إذنها للوكيل بعد توكيله، بشرط أن المرأة أنها تأذن لهذا الوكيل يزوجها. يعني قال لها أخوها أنا والله يا أختي أنا أستحي إني أعقد أمام الرجال ولا أقدر أتكلم، لكن ترى وكلت فلان يعقد لي، وكلت فلان، قالت ترى أنا وكلته، أنا إضاء أذنت له، أنا أذنت له، لو ما أذنت ما صح، لو ما أذنت المرأة ما صح لوكيل وليها أن يعقد ويزوج. ولهذا قال بشرط إذنها للوكيل بعد توكيله، بعد أن وكل، إن لم تكن مجبرة. عند تقدم لنا على قول مرجوح إن إن إن البكر إن لها إن أبوها ووصيها يزوجونه، وتقدم لنا أن هذا قول مرجوح، وأنه لا يجوز إجبارها، لا يجوز إجبارها. على القول بجواز الإجبار، على القول بجواز الإجبار، فإن ولي وكيل المجبر، الولي المجبر له ذلك. قال إن لم تكن مجبرة، يعني هذا ما يشترط إذنه، لأننا مادام ما اشترطنا إذنها للأصيل كذلك لا نشترط إذنها للوكيل، لوكيل الزوج، للوكيل. ويشترط في وكيل، في وكيل ولي ما يشترط فيه، يعني احنا قلنا هنا ان الولي له 7 شروط: الذكورية والعدالة والبلوغ والتكليف الى اخره والعقل، ايضا الوكيل لا بد منه هذه الشروط. اذا كان الاصيل لا بد فيه من توفر هذه الشروط، فكيف بالوكيل، بوكيل الولي؟ لا بد ان تتوفر فيه هذه الشروط ولا ما صح نكاح. اذا كانت ما توفرت بالوكيل الشروط ما يصح النكاح، ما صح نكاح. بشرط ويقول الولي او وكيله لوكيل الزوج زوجت موكلك فلانا فلانه، هذا ما يقول زوجتك، يعني مثلا زيد وكل عمرو، زيد وكل عمر انه يعقد له ولي المراه، ما يقول العمر زوجتك، يقول زوجت موكلك زيد، هذا اللي يقول. يعني لو قال زوجتك صار العقد للوكيل، ما صار للاصل. ولهذا قال ويقول الولي، ولي من؟ ولي المراه. ويقول الولي او وكيل الولي، وكيله، يقول وكيل الزوج زوجت موكلك فلان، زوج ما يقول زوجتك انت، يقول زوجت موكلك فلان فلانة، يعني بنتي ولا اختي ولا عمتي ولا فلانة. ويقول وكيل الزوج قبلته لفلان، ما يقول قبلته لنفسي، يقول قبلت هذا النكاح لموكل زيد هذا. اما قال قبلته وسكت ما تكفي النية، ما تكفي هنا النية، لا بد ان يصرح باسم الموكل، لا بد من التصريح بهذا، وإلا انقلب العقد بعدما كان للموكل صار للوكيل، هذا ما هو المقصود. ولهذا قال إلا ويقول الولي أو وكيله لولي وكيل الزوج زوجت موكلك فلانا فلانا، ويقول وكيل الزوج قبلته لفلان، لموكلي في فلان. هذه ينبغي أنه يعرفها المأذونين الشرعيين، المأذونين مأذوني عقد النكاح لا بد أنهم يعرفون الأحكام هذه، حتى أنهم ينبهون العامة عليها. العامة إذا جلسوا يعقدون للنكاح وصارت يعني المسألة فيها وكالات وفيها كذا، لازم أنهم يعني ينبهونهم على هالألفاظ هذه حتى لا يقعوا في غلط ويضعوا في خطأ. لازم أنهم يتنبهون لها ويتعلمون ويفهمون حتى يكون العقد صحيح. فإن استوى خلاص. طيب إلى الأسئلة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جزى الله شيخنا خير الجزاء وبارك في علمه ونفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، سائل يسأل ويقول: هل للأخ من الرضاع أو ابنه ولاية على أخته من الرضاع مثلا؟ وإن كان له ولاية فما موضعهم في ترتيب الولاية؟ الرضاع ليس له ولاية، الرضاع فقط من جهة تحريم النكاح ومن جهة المواجهة والكشف ومن جهة المحرمية هذه. أما من جهة ولاية النكاح، من جهة يعني النفقات، ومن جهة هذه ما يشاركون فيها أولياء النسب، ما لهم ولاية. أحسن الله إليكم. سائل يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، إذا داعب الرجل زوجته في أيام العادة الشهرية دون إيلاج وحصل منها إنزال، فهل يجب على المرأة غسل جنابة؟ أي نعم، يجب عليه غسل الجنابة متوقف على الإنزال. إذا حصل دفقا بلذة سواء في المنام أو في اليقظة أو عند الجماع والملامسة أو عند يعني أي شيء، إذا حصل دفق بلذة هذا هو الذي يجب الغسل بأي سبب يكون، أي سبب يكون من سبب الإنزال هو يجب الغسل، يجب الغسل. لكن ما يكون إلا بعد خروج المادة دفقا ويكون بلذة. أما إذا كان إنه من دون دفق خرج مثل ما يخرج البول، يعني بعد غالبا هذا ما يكون بعد الجماع، بعد الجماع يتسرب البقية، هذا ما يجب غسل. أو يكون يعني إنه حصل شهوة لكن ما حصل إنزال، حصلت الشهوة لكن انحبست. فالراجح فيها قول فيها إنزال وهو المذهب عندنا، لكن الراجح أنه ما أنه لا يجب غسل، لا ما خرج المني ما لا يجب الغسل. يذكر فضيلة الشيخ أن زوجته التي حصل منها الإنزال في أيام العادة، ولو من أول أيام العادة عليها غسل، ولو من أيامنا المرأة إلى أنزلت عليها الغسل، يعني يصير عليها غسلين: غسل الجنابة وغسل الحيض إذا طهر. في أثناء الحيض تغتسل عن الجناب، تغتسل إذا أنزلت من الملاعبة والمداعبة، إذا أنزلت تغتسل عن الجناب. وإلا الغسل من الحيض ما يكون إلا بعد الانقطاع، إذا انقطع الحيض ووقف الدم وطهرت اغتسلت عن الحيض. أحسن الله إليكم. سائل يسأل ويقول: ما المقصود في حديث الافتراق: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة؟ الافتراق يعني كون الأمم شيع مثل وقتنا الحاضر، هذا مذهب كذا وهذا مذهب كذا وذي طائفة كذا وذي طريقة كذا. ما هو الآن المسلمين ما هم على الآن مسلك واحد في دين الله، ليسوا على مسلك واحد في دين الله، وإنما هم شيع مختلفين متفرقين. فهذا هم قالوا: يا رسول الله كلها في النار إلا واحدة. قال: من هي؟ قال الصحابة: قال: من كان مثل ما عليه أنا وأصحاب. فالإنسان يزن روحه بهذا الميزان، يزن نفسه ويزن سلوكه إلى الله بهذا الميزان. إن كنت ترى أنك مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأحمد الله على ذلك، فأنت من الفرقة الناجية. وإن كان الإنسان لا إلا عنده مخالفة ويرى من بعض تصرفاته الدينية وبعض سلوكه إلى الله مخالف ما عليه النبي وأصحابه، ويعرف أنه هو على الطريق. هذا الميزان، النبي وزن ميزان تام. قال سألوا، قال ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا يا رسول الله ومن؟ قال من هي هذه الفرقة الناجية الواحدة؟ قال من كان على مثل ما عليه أنا وأصحابه. فالإنسان يقلدها. معناه إن هذه البدع التي ظهرت من التصوف ومن الخرافة ومن الخداع ومن الأقوال المخالفة، إن هذه كلها أنها مخالفة لما عليها النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. سائل يسأل: هل يجوز أن تكون عقدة النكاح بيد المرأة؟ وإذا تم باتفاق بين الزوجين حين كتابة العقد؟ الذي بيده عقدة النكاح على الراجح من كلام المفسرين أنه الزوج، أنه الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح، هذا هو الذي بيده عقدة النكاح. هل يكون الطلاق بيد الزوجة إذا ما يكون أبدا الطلاق لمن أخذ بالساق؟ الطلاق ما يكون إلا من الرجل، إلا إن وكلها، قال أمرك بيدك أو أنت وكيلة في نفسك، أو وكلها على طلاق ضرتها أو نحو ذلك تصير وكيل، لكنها أصيلة ما تملك طلاق. أحسن الله إليكم. سائل يسأل ويقول: طواف الوداع للعمرة هل يجوز عمله بين المغرب والعشاء، حيث أن السفر عقب صلاة الفجر غدا صباحا؟ ما يجوز، ما يجوز الوداع، لازم يكون على اسم وداع عند الخروج عند توديع البيت، ولكن الصحيح الراجح إن العمرة ليس لها طواف وداع. أحسن الله إليكم. سائل يسأل ويقول: رجل كبير في السن وهو في المستشفى ويحتاج لمن يقوم بتنظيفه وتغسيله عند قضاء الحاجة، ويشق ذلك على أهله، فهل يجوز أن تقوم الممرضة في المستشفى بتغسيله وتنظيف القذر علما بأنها تنظر لعورته عند القيام بذلك؟ ضرورة، يجوز، يجوز إن كان له يعني زوجه وهو أولى، إن كان له زوجه فيه أولى أن تتولى هذا الأمور، وإن لم يكن له زوجة تتولى هذه المرأة بضرورة. أحسن الله إليكم. سائل يسأل فضيلة الشيخ: لي أخت من أبي ولديها إخوان من أبيها وأمها وهم بالغون، ولكن تصرفاتي أرشد منهم وأنا أكبرهم وأنا الذي أعولها، فهل لي ولاية تزويجها من دون إخوانها الأشقاء، علما أنهم ليسوا على صلاح وبعضهم ليس لديه عمل ولا يحسنون التصرف؟ مثل هؤلاء يعني يحسن أنه مثلا يقام عليهم، يقام عليهم ولي، يقام عليه ويكون هو الذي يقيم نفسه عليه من قبل الحاكم الشرعي، من قبل الحاكم الشرعي. أحسن الله إليكم. سائل يسأل: إني محافظ ولله الحمد على صلاة الجماعة، ومضطر لسفري يوم الجمعة والعودة الجمعة التي تليها لأوروبا بالمرافقة الزوجة للعلاج، فهل تسقط عني صلاة الجمعة أم علي إثم في تركها؟ ما علي إثم في تركها ما دام أنه سافر للحاج، ما علي إثم، تسقط عنه. أحسن الله إليكم. سائل يسأل ويقول: هل يجوز حلق اللحية ونزع القميص في البلاد الذي يوجد فيها ظلم؟ حلق اللحية لا يجوز، ما يجوز، حرام، لكن إذا كان يترتب على بقاء اللحية مثل في بقاء بعض البلدان أنه يلاحق وأنه يعذب وأنه يتابع وأنه يحصل عليه أضرار، فهذا يعني يمكن يصير مسوخا، يصير مسوخ إذا كان عليه أذية، إذا كان عليه أذية وعليه كذا وعليه من السلطات وكذا، يصير له مسوخ. أحسن الله إليكم. سائل يسأل فضيلة الشيخ: ما هي الفواسق الخمس، وما هي الأسباب التي جعلت الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا بقتلها، وهل صغار الهوام والحشرات يجوز قتلها في الحرم مثل الذباب وغيره، وما حد ذلك؟ كل ما هذا طبعا قتل شرعا، كل شيء يؤذي من الحيوانات والحشرات والأشياء كلها إيش تقتل، يسوق قتل. أحسن الله إليكم.